الأشياء الكلية مثلا عددها شنو شقد؟ ألف ألفين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف مثلا، قسم من عدها ماذا؟ حتما حرام. قسم مثلا شقد؟ مثلا ألف لعله يومية مثلا، حرام مثلا نساء. وواحد من تلك الأشياء هو الهدهد. وحينئذ لما يجي يسألني يقول لي حلالي وحرام، ما أتمكن أجري إلى أصل البراءة، لأن هذا إجراء لأصل البراءة بقى في أطراف، في بعض أطراف العلم الإجمالي، وإجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي لا يجوز. نظير ما مثلنا، عندي أواني بقدر ألف، واحد منها نجس، إجاني فرد واحد قال لي شيخنا هذا بالله عليك هذا الإناء أريد أن أشربه طاهر لو لا، هذا هذا أشرب لي على فرد واحد، أقدر أجري له البراءة؟ أقول له ها أصل العفو الطهارة، أجري له أصل الطهارة؟ أقول له إن شاء الله طاهر، يلا شربه ما يخالف خطية. يصير يعني إجراء الطهارة في واحد دون الباقي بلا مرجح، في الجميع يتنافى ويا من ويا العلم إجمالي. هذا هو الدليل ماذا؟ الخامس على لزوم ماذا؟ على عدم جواز إجراء البراءة، بل لابد ماذا من الفحص لأجل أنه يتشكل عندنا علم إجمالي. قد واحد منكم قد يشكل على هذا، شي يقول؟ يقول شيخنا أنت سويت لي علم إجمالي قبل ما يجيني هذا الشخص، سويت لي علم إجمالي. صدق أكو علم إجمالي، لكن أقول شيء وهو أنه كما لي هذا العلم الإجمالي بأن قسم من هذا الأشياء محرم، أقول حصل عندي علم تفصيلي بحرمة بعض الأشياء، وأنا جالس هنا، وأنا جالس هنا كما عندي هذا العلم الإجمالي، عندي علم تفصيلي عندي ولا هو أنا هسه قاعد هنا، عندي علم إجمالي بأن بعض الأشياء في الشريعة محرمة. صحيح، هذا خليه، هذا العلم الإجمالي هنا هذا خليه هنا. ومن جانب آخر وأنا جالس هنا أعلم بأنه تفصيلا الخمر حرام يوم بالي، خنزير شو بالي، بعد قمار بالي، السرقة بالي، الكذب بالي، الكلب بالي، هاي بالي بالي، كم واحد تقدر ماذا كل حتى الطفل هم يعرفه من دون مراجعة وسائل الشيعة للحر العاملي رضوان الله عليه قبل الفحص. هذا العلم التفصيلي موجود لحرمة بعض الأشياء تفصيلا يعرف، هذا موجود إلى جانب العلم الإجمالي. فإذا كان هذا موجود إلى جانب ذاك، حينئذ نسأل هل يكفي هذا العلم التفصيلي لحل ذاك وما يكفي لحله؟ جاوبني، بعلم التفصيلي بحرمة هذه الأمور، خمر خنزير اللي تعطرت ايه، ينحل ذلك العلم الإجمالي؟ يعني بحيث بعد ما يبقى لي علم إجمالي بحرمة قسم من الأشياء، شش يحصل لي بعد؟ يحصل لي علم تفصيلي بحرمة هاي اللي ذكرتها، خمر وخنزير، والبقية لحم الهدهد شك بدوي، بعد قولوا وياي لحم الأرنب شك بدوي، علم بعد ما في إجمالي، شك في حرمة عدم حرمته، شك في أصل التكليف، شرب السيجارة شك بدوي، وهكذا. فإذا افترضنا العلم الإجمالي يزول بهذا المقدار قبل أن يجيني هذا الشخص، زال العلم الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، فحينئذ لما يجيني الشخص بعد أتمكن أجري البراءة لعدم العلم الإجمالي في الباقي، لأن الهدهد ليس من جملة تلك الأشياء التي أعلم تفصيلا بحرمته، وعلم إجمالي هم زال قلنا، لذلك العلم التفصيلي زال، ما بقى لي إلا شك بدوي، والشك البدوي يمكن إجراء البراءة فيه بعد فحص. ليش لازم؟ انت قلت الفحص لازم لأجل العلم الإجمالي في هذا الوجه الخامس، مفروض العلم الإجمالي زال، بعد ليش الفحص؟ هذا إذا افترضنا ماذا؟ هذا المقدار المعلوم تفصيلا يحل العلم، يعني كان بقدر المعلوم بالإجمال. وأما إذا فرض أنه لم يكن بمقدار المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال مثلا إشكد كان عدد المحرمات الذي أعلم إجمالا في الألف مثلا، إشكد بقدر إشكد أعلم إجمالا في الألف حرام مثلا بقدر ماذا؟ مئة، مئة مثلا، هذا المعلوم بالإجمال. و علم التفصيلي كان بقدر إشكد بقدر 90 أفترض، فبالتالي في الباقي غير ذن التسعين علم إجمالي بعد موجود، والمعلوم بالإجمال قدر إشكد صار 10. إذا هتش افترضت قد واحد يقول شيخنا أنا أختار هذا الشق تصحيحا علما لهذا الوجه الخامس، حينئذ أقول لك إذا فرضت العلم الإجمالي موجود صحيح لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، لكن بعد الفحص أيضا لا يجوز إجراء البراءة. يعني ما إلى معنى تفصل تقول ما دام عندي علم إجمالي فقبل الفحص ما يجوز إجراء البراءة، بعد الفحص ماذا واليأس يجوز إجراء البراءة، هذا لا معنى له. فإن الإنسان ما دام عند علم إجمالي بأن 10 حرام، أفرض إذا فحصه حتى إذا فحصه ولم يعثر على أن واحد وهو الهدهد مثلا الذي من أطراف العلم الإجمالي لم يعثر على أنه حرام، بالتالي ما دام علم إجمالي موجود فحص أو لم يفحص حتى لو فحص بالتالي أصل ما يجوز إجراءه. وهذا نظير، يعني إذا كنت تتضح الفكرة إليك أكثر، هذا لو فرض على أنه أنا أعلم يوم الجمعة لو صلاة الظهر واجبة لو صلاة الجمعة واحدة من عدن واجبة، علم عدي واحدة واجبة، بس يا أخي ما تدري قد تعبت وفحصت أريد أن أشوف صلاة الجمعة واجبة لو لا، ما تمكنت من الليل إلى الصباح كله كنت أبحث ما أعترف، لما الصبح يصير يعني معناه أقدر أجري البراءة؟ لا، علم الإجمال المفروض بعد موجود، لأن أنا أعلم إجمالا واحدة من عدهن ماذا؟ واجبة، لكن فحصي ما تمكن أن يشخص لأن الواجب هو الجمعة، عدم إمكان فحص أن يشخص هذا ليس معناه أنه يجوز لإجراء البراءة. علم الإجمال المفروض موجود. لو مثلا في مسألة الأواني عدي أواني 10 ما أدري ألف واحد من عدها ماذا نجد؟ واحد منها نجد، دئت مغائنا من هذه الأواني، اللي سألني هذا الشخص قال لي بلع عليك بلكت هذا طاهر أقدر أشرب، وإجاني فرد واحد أنا هم جيب ميكروسكوب يسموه ما أشي يسموه اللي عاينون به، خليت عاينيت كل ما ردت أشوف نجاة ما فهمت موجود نجاة أو موجود ما افتهمت عدني شاك، ذهبت إلى الناس سألت من هذا ومن ذاك كلهم قال شيء أنا لا علم لا سنة مشاكلنا قليلة أنت تجي تسألنا، كلهم قال فحصت وفحصت وفحصت ما تمكنت أن أدف هذا ماذا نجس هو النجس، لكن هم ما تمكنت أدف ماذا أم طاهر أي مفروض هيتشي شك بعد باقي، يمكن حينئذ أجري ماذا في الطهارة بعدين؟ لا، لأن العلم الإجمالي بعد موجود، وهذا طرف من أطراف العلم الإجمالي بحصي ما زال الإجمالي ما خرج عن الطرفية للعلم الإجمالي موردنا من هالقبيل. نقول على أنه إذا فرضنا هذا المقدار التفصيلي ما يحل العلم الإجمالي بعد العلم الإجمالي موجود، فمناسب حينئذ فحص أو لم أفحص أصب براءة ما يجوز إجراءه. فليش تقول مدعاك انت تقول على انه ماذا قبل الفحص ما يجوز، بل اذا فحصت ويأست حينئذ يجوز، هذا التفصيل لا وجه له. اذا كان منشأ لزوم الفحص والعلم الاجمالي، علم الاجمالي يقول لي سواء فحصت ام لم تفحص

يعني هذا حصول العلم التفصيلي اللي بحرمة الخمر والخنزير و و و و و استعلام هذه الأمور، حصول العلم بهذه الأمور وحرمة هذه الأمور، إن كان موجبا لكون الشك في الباقي، شك في أصل التكليف بعد عن العلم إجمالي، فإذا فحص أصلا ما إلى مقتضي براءة جزء إجراء بلا فحص، فلا مقتضي لوجوب الفحص وعدم الرجوع إلى البراءة، لا لا لا لا لا لا لا، بل يجوز لنا الرجوع البراءة بلا فحص. وإلا يعني شنو هو إلا؟ يعني إن لم يفرض على أنه ماذا انحلال العلم الإجمالي بعد أكو علم إجمالي، وما يجوز لنا الرجوع البراءة ولو بعد الفحص. ليش؟ لأن المورد بعده من موارع علم الإجمالي والشك في المكلف به، يعني إذا الشك في المكلف به لا يرجع فيه إلى البراءة ولو بذل الجهد في الفحص وطلب الحكم الواقعي، حتى إذا فحصت قلت عن الإناء بالميكروسكوب ما أدري شنو وسألت الناس وما ثبت لي طهارته أو نجاسته، مع ذلك ما يجوز إجراء أصل الطهارة فيه. فإذا على هذا الأساس ماذا تجيب عن إن قلت هكذا ماذا أقول؟ يجاوب يقول المعلوم بالإجمال معلم بعلامة وهو لو فحصت لعثرت، فإذا هنا فحصت وما عثرت هذا حينئذ يخرج عن الطرفين العلم الإجمالي. قلت المعلوم إجمالا قبل الفحص قبل ما أفحص، عند علم إجمالي بوجود محرمات وواجبات 10 مثلا هيك قلنا، طب 90 انزالت في العلم التفصيلي بقى 10، هذه عندي 10 لكن 10 معلمة بعلامة. قلت المعلوم إجمالا قبل الفحص وجود تكاليف واقعية في الوقايع، لكن بهذا القيد، بهذا القيد مولانا، التي يقدر على الوصول إلى مداركها بهذا القيد، يعني أعلم إجمالا وجود محرمات أقدر أصل إلى المدركة تحريمها، يعني أنا الذي قلت له فحصت لعثر، إذا مقرب هالقيد حينئذ النقل إذا تفحص وعجز عن الوصول إلى مدرك الواقع خرجت تلك الواقعة عن الوقايع التي شنو حلم إجمالا بوجود التكاليف فيها، بعد تخرج عن الطرفية سيرجع فيها إلى البراءة. الشيخ الأنصاري يقول أنا هل قيد شو ما أشوفه صحيح واقعا إذا أراجع قرارة نفسي أدرى عثمان محرمات 10 أكو، لكن مو إلا لو عثرت له بعض لا محرمات لعله أصلا ماذا حتى لو أضعص ما أجد لضياع قسم من الروايات، ولكن هذا لا يخلو عن نظار. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إنما هو ماذا بين جميع الوقايع. الوقايع يعني شنو الوقايع؟ يعني أشياء، أنا قلت أشياء ويسمي واقع ما يقدر الزهر لحم الهدهد، يعني أنا شو تسميه شيء هو شي يسمي واقع ما يأثر يا أخي، من غير مية هذا اللي حضرة جنبك افكرته من غير مخلية لتمكن المكلف من الوصول إلى مدرك التكليف وعجز عن ذلك، عجز وما كنا معلمة فيه، فدع اختصاص أطراف العلم الإجمالي وقايع متمكن من الوصول إلى مداركها مجاد. الدليل يقول هذا موافق إلى أنه هذا الدليل لو تام يوجب الفحص علينا، شو وقت يوجب الفحص علينا قبل الحصول على هذا المقدار الذي وهو لحمل هذا المقدار من المحرمات التفصيلية الذي يحتمل أن المعلوم بالإجمال شنو بقدره ومنحصر فيه، فالفحص واجب قبل هذا الدليل أقصى ما يثبت وجوب الفحص قبل أن يحصل هذا العلم التفصيلي، أما بعد حصول هذا العلم التفصيلي حصول ذن المحرمات الذي هن بقرنين ويكون المعلوم بالإجمال منحصر فيها فهذا الدليل لا يوجب الفحص في الباقي، فهذا الدليل أخص من المدعى لأن مدعانا أن الفحص واجب سواء كن عافي على اقدار المية أو عافي هيك شيء، يعني يقول بوجوب الفحص يقوله ماذا حتى بعد ذلك العلم التفصيلي، بينما هذا الدليل يوجب الفحص قبل الحصول على هذا المقدار التفصيلي الذي يحتمل ماذا مقدار المحرمات المعلوم بالإجمال منحصر فيه، فهذا الدليل إذن خص ماذا من المدعى. أقول الشيخ الأنصاري تعليق صحيح مثل ما يقول، لا هذا تكرار لما سبق، هذا هاي نقطة جديدة هاي اللي ذكرناها ماذا هو الإشكال الذي ذكرناه وما أدري هذا بعد، مو أنه ماذا بريد شيء غير تقريبا أنه بلي. مع أن هذا الدليل إنما يوجب الفحص، يا دليل هو هذا الدليل خامس علم إجمالي قبل إعلام جملة من التكاليف، والمفروض أن مدعانا أنه يجب الفحص سواء كان هذا العلم التفصيل موجود أو موجود، بينما هذا الدليل يثبت على أنه يجب الفحص لولا يحصل هذا العلم التفصيلي. على أي حال مولاي أنت يكون تتآل في هذا الموضوع وتراجع، وين أراجع وين؟ يقول اللي ذكرناه في بل الشبهة التحريمية هناك إخبارية قالوا يجب الاحتياط السنة بهذا الدليل، احنا تقريبا هالكلام تكلمنا انت همات ماذا راجعك لعله أكل المطلب يتضيع. فأمل وراجع ما ذكرنا في رد استدلال إخباريين على وجوب الاحتياط حينما استدلوا على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، من استدلوا بالعلم الإجمالي استدلوا احنا يعني نبذ هذا الدليل ذاته وذكرنا هذا الجواب راجع لعله يتضح لك المطلب أكثر. وكيف كان يلا شيخنا مصاري كم وجه صار بعد على وجوب الفحص؟ أنا ما أدري قلت أمس ولا مس قلت ما أدري ستة ما أشتاء مشتبه أنا خمسة، هي هاي وجوب هذا خمسة صارت فأعلى الوجوب هو استصار ما أفتهمني خلان صار تبي من يتمسك في إلاتي وجوب الفحص بالعلم الإجمالي لا لا ليش؟ لأن قلنا منحال تبيما يقول احسن اذا تريد احسن الرابع الرابع الرابع الرابع شنو؟ وهو العقل سماح للعقل لا يرخص ارتكاب شيء قبل الفحص، لا يرخص اجراء البراء يقبح ذلك كما استنى بالأمس بمثال الطوار الى اخره. لذلك يقول كيف كان فالاولى ما ذكر في الوجه وكيف كان سواء كان هذا بيئة خاص من المدعى أم لم يكن الأولى الأولى إثبات وجوب فحص ما ذكر في الوجه الرابع. شنو اللي كان في الوجه الرابع؟ من أن العقل لا يعذر فحصي، ما يعذر هذا إذا عجب البائع كما يعذر العقل إلمن كما يعذر العقل إلمن الذي عد عينين بتكليف وشك في المكلف شلون ما يعذر لو اجى براء هناك كان يعذر الجاهل الجاهل بالمكلف به الذي يجهل مكلف به على سبيل التفصيل لم يعلم باصل التكليف امانه شلون ما يعذر هذا ما يعذر ذاك ايضا. ومن عن المعذوريه في المقامين في المقامين يا مقام يا مقام مقام الاجمالي ما الشك في المكلف به ومقام الشيء اصل التكليف الذي هو الكلام المنط واحد. وما المنط الواحد ان العقل يقول الجهل ليس محذور ليس بمعذور لم يفحص وعدم مؤاخذة الجهل فيهما ففي كلتا الصورة نعم الجهل بالتكليف والجهل بالمكلف به. إذا العقل ما يعذر يعني احتمال الضرر في الارتكاب بعد وجود احتمال القاف في احتمال الضرر بارتكاب الشبه موجود وما راح يحدث حدث من مثل قاعدة العقاب بلا بيان مننا على الضرر ما يندفع بقاعدة تؤمننا منه في القاعدة القبع العقابة لا فروض الحيل نحكم بقبع العقابة كما قلنا يقول هذا غير معذور فاحتمال ارتكاب الشبه غير مندفع ما يندفع بشيء يؤمن على ذلك الشيء لا شيء مثل القبع العقابة من ترتب الضرر لا لأن المفروض العقل ما يحكم هنا قبع العقابة. أنا ترى فالخلاصة الجاهل للفحص غير معذور عند عقل موهجنا ولذلك جاء بي وقال أنا من رب العالين إليكم عندي معجزة إذا تردون عندي معجزة العطاويل إذ البيضاء عندي إذا تردون تشوفوه. فافترى هذا جاء قبلنا صلى الله عليه لأنه بعد نبينا صلى الله عليه وآله نقول له أنت الذب لأنه قال صلى الله عليه وآله لا نبي بعدنا جاء قبلنا حين إذا هل يجب النظام أقول ما أدري والله السعين نبي مو نبي شلون هذا شك في أصل تليف هذا أجر البائع لا عقلي يجوز ذلك وقبل هذا ذلك أقول مرة ولذلك يجب النظر وإذا لم ينظر احتمال الضرر موجود ويجب الضرر مهمل غير ذلك سيتبين له ها أن النظر والفحص شنو واجب مع احتمال التكليف. لذلك ألا ترى شاهد علما شاهد ألا ترى لقول فيما سبق فالأولى ما ذكر في الوجه من أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص ولذا يعني لأجل على أن العقل لا يرى معذور الجاهل حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة، وحكموا بعدم معذوريته في تركه. عدم معذوريته، معذورية من؟ هذا الشخص الذي جاء له النبي. هذا الضمير ماذا؟ مرجع متصيد العقل، لأن ما مذكرها. عدم معذوريتي في ترك النظر، ليش هذا أكمل بذلك؟ استندين في ذا إلى علمه، يا ضرر محتمل نأخذ إلى وجوب درء الضرر المحتمل. ما قالوا الشك في المكلف، لا، قالوا ضرر محتمل، لا إلى أنه شك في المكلف. سيبين أنه حتى لم يكن الشك في المكلف، مع ذلك ما دام احتمال الضرر موجود من دون فحص يجب الفحص. موردنا من هالقبيل، افرض الشك ليس في المكلف به، لكن شك في اصل التكليف، بس بالتالي حينئذ ماذا؟ العقل لا يراه، لا يرى الشخص معذور. هذا كله سعد. الوجه الرابع ما تريده، روح يا وجه لاثبات وجوب الفحص، اجماع مولانا. هذا كله مع ان في الوجه الاولي وهو الاجماع القطعي كفايه علما كفايه لاثبات وجوب الفحص. بحمد الله والمنة شوي ونخلصنا ماذا؟ شرط البراءة شوي، مو هواية. ايش ليش شوي؟ لانه بعدين سأكله. بعد ما خلصنا هاي العبارة راح نجي نقول في حكم اصل البراءة كل اصل يخالف الاحتياط، هذا الذي انا بينت ماذا ذاك اليوم. فالاستصحاب اذا الذي نتيابق للبراءة والتخيل نتيجة موافق البراءة حكم أصل البراءة، يعني حكم أصل البراءة، يعني يشتق فيه آل الفوز. ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عمل يخالف الاحتياط، نقطة. خاب قلنا الفحص لازم مو هيك شيء لإجراء أصل البراءة. أي إحنا نقول العقل ماذا؟ نقول على أنه ماذا؟ العقل يقبح ماذا في خصوص الشبهات الحكمية، دون الشبهات ماذا الموضوعية لا يقبح ماذا ذلك. هيك ندعي احنا بولي، هيك ندعي. على أي حال، كما هو تمسك الشيخ قاعد قبح العقاب بلا بيان، هناك تمسك فيه وتجينا همات في الشبهات الموضوعية. قال العقل هناك بلي، مو بعيد ترى العقل هم هكذا، يعني في الشبهات الحكمية العقل ماذا يقول؟ لابد أن تفحص على لحم الهدهد وغير ذلك. أما الشبهات الموضوعية لا، مو بعقل يحكم ماذا أنه يجوز لك ماذا. لعله لعل لعل لعله أنا أقوله، هم أخوي يجزمون يقول حاسما نخلي يقبح، بس أنا أقول لعله. النبي الموضوعية، نبي لو النبي شو الموضوعية ما لازم خاف تحول هيك شيء بلي، لكن بلي للأمنية وللكذا يجب ما بلي من جانب آخر. زين قلنا الفحص راجع. هسه اذا الانسان ما فحص، ما فحص، انا جابوا لي، انا مثلا اشك ان السورة جزء في الصلاة ام لا، الهدهد ماذا لحم حرام ام لا، يكون افحص. لا، اجريت البراءة ماذا قبل الفحص، وذبحت الهدهد واكلته، عقاب موجود وما موجود عقاب، والعمل صحيح وليس بصحيح. فالسؤال الأول أنه عقاب موجود ولا، السؤال الثاني العمل يكون صحيح أم فاسد. طبيعي إذا كان يقبل الصحة الأكل، أكل اللحم خو ما يتصف بيما بالصحة والفساد، لكن إذا جديت ماذا إصالة البراءة عن جزئية السورة أو صليت بلا سورة من دون فحص، فهنا اكو بدال نقول الصلاة صحيحة او تقع فاسدة. فاذا لنا سؤالان، هل يعاقب يولا؟ اليوم نتكلم عن السؤال الاول، يعني يعاقب او لا يعاقب نظريكم شنو؟ يعاقب يولا هذا المناسب الذي اكل الهدهد من دون فحص اجر رائع. الشيخ يقول المشهور قالوا، المشهور فصلوا قالوا اذا واقعان لم يكن حرام فعليه عقاب ولا ليس عقاب، واذا واقعان حرام يعاقب. فلنا دعوة اذا عند المشهور الدعوة الأولى أن هذا لو أجر أصل البراءة بلا فحص تسرع وأجر البراءة بلا فحص وأكل لحم الأدود حينئذ نقول الدعوة الأولى أنه لو لم يكن محرم واقعا لا يعاقب. دعوة ثانية لو كان محرم واقعا يعاقب. وما هو المستند؟ أما الدعوة الأولى لو لم يكن محرم واقعا لا يعاقب. ليش؟ دليلك شنو؟ يقول الشيخ وما ارتكب حرام خطية هذا ومو حرام هذا بعد ما ارتكب حرام ما كلا حرام ليش معاقب؟ ليش معاقب؟ انت جيب لي دليل مو انا اجيب دليل. انا اقول انه غير معاقب لاجل انه لم يأكل حرام قاعد ارتكب مو حرام واقع فليش يعاقب هذا؟ انت جيب دليل عندك دليل يلا تقول ايه شيخنا عندي دليل يعني يلا دليلك الاول شنو؟ انه يجب التعلم. فالتعلم مو احنا قلنا ماذا واجب؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين او اسألوا اهل الذكر او غير ذلك. فهي الادلة الدالة على وجوب التعلم. خالفها فاذا يستحق العقاب. قلت المتأمل في ادلة وجوب التعلم يستفيد منها أن وجوبه وجوب ليس نفسي وإنما طريقي مقدمي غيري. فإذا كان الوجوب وجوب مقدمي فعقاب لا يكون على ترك الواجب المقدمي. ولذلك في يوم القيامة إذا واحد ما حج لم يحج لا يؤتى به ويقال له خذ هذه ضربة أولا على تركك لتحضير الجواز وثانيا لتركك ماذا؟ تحضير الهميان وثالثا لعدم ماذا؟ ركوبك الدابة. في ذات الزمان يقال دابة في هذا الزمان يقال طائرة. ورابعا على المقدمة. لا بويا على ترك المقدمة ما أكو عقاب فقط يضرب انه لماذا لم تأتي بالحج على ترك الواجب النفسي. فانا ما تقول التعلم واجب غيره فعقاب عليه ما موجود. اذا اكو عقاب على ارتكاب الحرام والمفروض انه لم يرتكب الحرام لان الهدد حلال واقعا قاعد نفترض فهذا دليلك باطل. عندك دليل ثاني جيبه تقول لابد متجري لانه الاقدام على ما لا يؤمن فيه الضرر والمفسدة. بعد تدري شريد اقول ان كان اقدام على ما يعلم فيه المفسد كما تقدم. هذا عدنا وين اذا تتذكرون عند الشيخ الطوسي والشيخ المفيد هناك تقدم عدنا في الدليل الثاني العقلي على وجوب الاحتياطي. دليل ثاني العقلي على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية هذا تقدم عدنا. الشيخ رضوان الله عليه يقول خوب احنا هم ما تقلنا مو بس انت قلت احنا هم قلنا التجري لا قبيح ولا بلي ولا بلي ولا عقاب اكو عليه. احنا تقدم في اوائل الكتاب عندنا. فاذا على هذا الاساس الصحيح شنو صار؟ انه لا عقاب في هذه الدعوة في هذه الصورة الاولى اذا لم يكن حرام. الدعوة الثانية شنو؟ وأما إذا كان حراما واقعا فماذا؟ فحينئذ يستحق العقاب. إثبات نطبق هذا بعدين الإثبات. يقول بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص والكلام فيه إما في استحقاق العقاب يستحق العقاب يولا وإما في صحة العمل الذي أخذ فيه بالبراءة مثل الصلاة. أما العقاب في تفصيل مشهور فصلة فالمشهور أنه على مخالفة الواقع يعاقب لو اتفقت يعني المخالف الواقع. فإذا شرب العصير عنبي من غير فحص عن حكمه فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ولو اتفقت حرمته بلي. هاي الدعوة الثانية كان العقاب لأجل ارتكب حرام على شرب العصير لا على ترك التعلم فيعاقب هنا. فلنا دعويان. اما الاول اول شيء الدعوة الاولى انه لو كان حرام واقعا يعاقب العفو العفو لو لم يكن حراما لم يعاقب فلعدم المقتضي للمؤاخذة للعقاب، لأن المفروض على أنه لم يرتكب حراما. عندك أنت دليل أنت فيه. دليلك الأول شنو؟ عدم ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي، كما بعض العلماء هيك ترى قال بالوجوب النفسي. إن شاء الله باكر يجي سيد المدارك وأستاذ الأردبيلي رضوان الله تعالى عليهما على أي حال. لكن هذا مدفوع بأن المستفاد من أدلة وجوب التعلم بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص لئلا يقع في من؟ في مخالفة الواقع عن وجوب غيري طريقي كما لا يخفى. فلو مستندك هذا وهذا مدفوع، أو عندك إلا مستند ثاني تجيبه بالعدل، أو ما يتخيل من قبح تجري، هاي أو ما يتخيل عطف على من؟ ما يتخيل السابقة، عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص، وعدا ما يتخيل من قبح التجري بناء على أن الأقدام على ما لا يؤمن كون مضرة كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك يعني شنو؟ مضر، كما صرح به جماعة منهم الشيخ في العدة وأبو المكارم في الغنية. جواب شنو؟ يقول لكنه قد أسلفنا الكلام في القبح، أصلا ليس بقبيح، ولو سلمنا القبح منو قال العقاب أكو؟ أسلفنا الكلام في صغرى وكبرى، هذا صغرى يعني القبح، أصلا إذا قلت قبيح من قال قبيح، كبرى قلت وإذا كان قبيح فعقاب، هاي طبيعي هاي المقدمة مستترة الملازمة مستترة، هذا لا نسلمه. وأما الثاني شنو هو الدعوة الثانية؟ إجينا الآن الدعوة الثانية شنو هي؟ أنه لو كان حراما يعاقب. الدليل عليها شنو؟ هاي واضحة بعد، يقول له أنه ارتكب حرام، ارتكب حرام بعد دليل، بعد هذا واضح. انت محمود السلام جيب لنا دليل على انه غير معاقب، لو من عقل لو من نقل، وكلاهما مفقود. اما من العقل مفقود، فلان سماحة العقل شي يقول؟ يقول انت ليش ما بحصد شيخنا اللحم الهدهد؟ هل تريد ان الله عز وجل يرسل اليك جبرائيل عليه السلام ويقول لك الهدهد حرام؟ يعني بيدك يكون؟ لا، ليس من الواجب على الشارع ذلك. الواجب على الشارع إيصال الأحكام بالطرق ماذا؟ المتعارفة المألوفة عن طريق الأئمة في وسائل الشيعة، أكثر من هذا بأن يوصل إليك التكليف لا يكفي أن يوصل في الوسائل، وأنت قادر على مراجعة الوسائل، قادر يوم قادر قادر، فإذا ماكو مانع عقلي منين من معاقبتك. أطبق هذا، يقول وأما الثاني يعني أنه لو صادف الحرام معاقب فلوجود المقتضي. المقتضي شنو هو؟ أنه خطاب بحرمة الهدود، تكليف الواقع، وهو الخطاب الواقع عن الحكم الواقعي الدال على وجوب الشيء وتحريم الشيء. ولا مانع من العقاب، منه يعني من العقاب عدا ما يتخيل من جهل المكلف، أنه هذا جاهل ليش معاقب؟ لكن هذا الجهل قلنا ما مانع لا عقلا، وهو غير مانع غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا. أما العاقل فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب، تواجب عليك بعض يكون إذا علم أن بناء الشارع تارك للواجب. أنا فسرت بالفحص لا، يعني تارك الواجب الواقعي أو الفاعل للحرام الواقعي هتشي. فالواجب يعني ما يعم ماذا هتشي الحرام هتشي جيبه. إذا علم أن بناء الشارع، الشارع مو بناء على أن يبلغ الأحكام بجبرائيل يجيب لك إياه، على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد. المستلزم ماذا؟ أن بعضها لعله مختفي يحتاج علما إلى مراجعة. المستلزم هذا الطريق المعتاد، علما مستلزم لاختفاء بعض الأحكام لبعض الدواعي، وكان المكلف مفروض قادم على إزالة الجار عن نفسه. فهذا المستلزم لاختفاء بعضها، هذا مو مناسب لذكر الشيخ، بس احنا هذا شنو شغل بي؟ مستلزم اختفاء بعض يومين، هذا ما مشغل بي سال على الجيل المياه. انت تقول مو لازم، ماذا على الله لا يجب ان يوصل الكيا بطريق جبرائيل، انت يكون تفحص وتتمكن هم تفحص الزين الجهل عن نفسك، فالعقل يقول على انه ماذا انت غير معذور. يبقى النقل، قد واحد يقول شيخنا النقل يقول انا معذور، ليش؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، انا ما اعلم جاهل، رفع. اذا جواب اخوة امس بيناه بعد ما نكرر كل ساعة، شنو الجواب؟ قلنا هذا معارض لمن؟ بأدلة الاحتياط. قف عند الشبهة. فإن في الجمع شلون نجمع؟ قلنا إذا تذكرون أمس قلنا قف نجمع على من وجب الاحتياط؟ على صورة قبل الفحص. فالنتيجة تصير قبل الفحص ماذا؟ يجب الاحتياط ثبت المطلوب. وأما النقل فقد تقدم عدم دلالتي على ذلك، يعني على عدم وجوب الفحص على المعذورية. ليش؟ لأن الظاهر منها من الأخبار ولو بعد يا أخبار رفع عن أمتي ما نعلمون، ولو بعد ضم ضم ضم شنو ضم شنو قف عند الشبهة، ولو بعد ملاحظة ما تقدم من أدلة الاحتياط، النتيجة شو تصير؟ الرفع راح يصير مختص بمن؟ رفع بالفاحص أو الذي ما يتمكن أن يفحص، بالعاجز يعني العاجز عن الفحص، أو فحص وعجز عن تحصيل الواقع، هنا رفع بعد راح يصير لأجل الجمع بين الأخبار. مضافا عندنا رواية أخرى تدل على أن الجاهل غير معذور. شنو أخبار اللي قريناها في أمس في الوجه الثالث؟ شنو الأمس اللي قريناها كانت تدل على عدم معذورية ماذا؟ قتلهم الله، قتلوه، ألا سألوا، ألا ما رواية تدل على عدم معذورية الجاهل. مضافا إلى ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة في الوجه الثالث، تريد ما فرد خبر نذكر للوجه الثالث بعد غير احنا كم خبر ذكرنا في الوجه الثالث؟ كم واحد ذكرنا؟ اربعة مو؟ اي تريد بعد بري واحد خامس؟ اخذ هذا الخامس. قل لك ليش ما ذكرته امس شيخنا؟ هو بس ذكرته هسه راح اذكر الكية المؤيدة. هاي الاخبار المتقدمة الاربعة في الوجه الثالث مؤيدة بمن؟ بغيرها. برد رواية هسه ذكرناها ياهي، مثل رواية تيمم عمار، عمار أصابته الجنابة، سوى ماكو ما يسوى، أخذ يتمرغ لمن؟ على التراب أو بالتراب. لما رد على النبي صلى الله عليه وآله وقال للنبي ها سويت، قال له هيك سويت، أخذت ماذا؟ أتمرغ هيك بالتراب. فالنبي قال ليش ما تسأل عذور شلون؟ فشوف يتضح على أنه ماذا؟ السؤال والجهل ليس بمعذور، وإلا لو كان معذور ليش تذمه؟ مثل رواية تيمم عمار المتضمنة لتوبيخ النبي الله بقوله أفلا صنعت، ترى توبيخ ظلك اقراها اتهمات شوية قوي، أفلا قوي اقراها حتى يصير ماذا توبيخ، أفلا صنعت هكذا. وقد يستدل غد إن شاء الله.